أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون قد اشتهرت اشكال بالقتل خروج القياس عن امور النتيجه تدريب الانصداء بتقرير الحكومه وتقريره على ما في الرسائل انه كيف يجامع حكم العقل كون الدم عليه مناسب الاداء والمعصيه. والغرض من عقد هذا الفصل هو الاشكال بخروج القياس عن نتيجه الانسداد. نتيجة الانسداد هي حجية مطلق الزن إلا الزن الحاصل عن القياس، فلا يكون حجة لمنع الشارع عن العمل به. وقبل توضيح هذا الإشكال ينبغي بيان مورد هذا الإشكال. استقدم أنه بعد تمامية مقدمات الانسداد إما الزن حجة من باب الحكومة أو من باب الفشل، العقل يحكم بحجية الذن أو يستكشف من حكم العقل جعل الشارع الذن حجة، هذا يسمى بالكشف. ثم إشكال خروج القياس لا يرد على القول بالكشف، إذ على الكشف لا يستكشف من حكم العقل حجية ظن الحاصل من القياس من البداية، لا يستكشف. لماذا؟ لمنع الشارع عن العمل بالقياس، ويستكشف من حكم العقل حجية ما جعله الشارع طريقا من الذنب، والشارع لم يجعل القياس طريقا الى الحكم الواقع. فلا يرد هذا الاشكال على الكشف، وانما يرد على الحكومه، اذ على الحكومه العقل يحكم بحجيه مطلق الذنب وان كان حاصلا من القياس، فكيف يمكن للشارع أن يمنع عن هذا القسم من الذنب؟ توضيح الإشكال، إشكال خروج القياس عن النتيجة، يتوقف على مقدمة وهي بيان أمور. الأمر الأول من باب المقدمة هو الفرق بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية والنقلية. والفرق أن الأحكام العقلية غير قابل للتخصيص، كل ما به حكم به العقل لا يمكن تخصيصه، وفي المقابل الأحكام الشرعية قابلة للتخصيص. من الأحكام العقلية استحالة اجتماع الزوجين، استحالة اجتماع النقيضين، لا يقال أن اجتماع الزبدين أو النقيزين محال إلا في هذا المولد، في هذا المولد اجتماع الزبدين موجود وليس بمحال، هذا غير ممكن. فحكم العقل غير قابل للتخصيص، بخلاف حكم الشرع. الشارع يقول الخمر حرام إلا أن يشرب الخمر للتداوي، الميت حرام إلا من اضطر إلى أكلها. فالأحكام الشرعية قابلة للتخفيف، وقد خصصت بموارد كثيرة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من باب المقدمة أن الإساءة الذنية كالإساءة العلمية. الإساءة الذنية عقلا حال امتداد باب العلم، كالإساءة العلمية عقلا كما يحصل الامتثال بالإساءة العلمية يحصل الامتثال بالإساءة الذنية حال امتداد باب العلم. الأمر الثالث أن القياس مفيد للذنب، القياس مفيد للذنب. الأمر الرابع أن الشارع قد نهى عن القياس ومنع عن العمل بالقياس. الأمر الخامس لو جاز النهي والمنع عن القياس لجاز النهي والمنع عن غير القياس أيضا، إذ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا صح النهي عن الذنب القياسي صح النهي عن الذنب غير القياسي لأنه ذنب مثل الذنب القياسي. ولازم النهي والمنع عن ذنب غير القياسي أن الذنب ليس حجة، ذنب ليس حجة، مطلق الذنب ليس حجة. هذا يناقض حكم العقل بكون مطلق الذنب حجة، فيلزم التناقض والتنافي. على تقدير منع الشارع وخروج ذنب القياسي عن نتيجة الانسداد، هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الإشكال. فصل قد اشتهر الإشكال بالخط بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد، ولكن بتقليد الحكومة لا بتقرير الكشف. وتقرير الإشكال على ما في الرسائل الشيخ الأنصاري أنه كيف يجامع حكم العقل بكون الذنب كالعلم مناة للإتاعة والمعصية، ويقبح على الآمن والمأمور التعدي عن أي تعدي عن الذنب. لا يجوز للآمر أن يطلب من المأمور الإتاعة العلمية التي لا يتمكن منه، ولا يجوز للمأمور التنزل من الذن من الإتاعة الذنية إلى الإتاعة الشكية والوهمية، فلا يجوز التعدي عنه، تعدي إلى الفوق أو تعدي إلى التحت. ومع ذلك يحصل الذنب أو خصوص الإطمئنان من القياس، والحال لا يجوز الشارع العمل به، لا يجوز الشارع العمل بالخيار. فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الذن أو خصوص الإطمئنان، حيث يحكم العقل بحجيته، لو فرض ممكنا جرى في غير القياس أيضا، جرى هذا المنع في غير القياس أيضا، ولازم ذلك فلا يكون العقل مستقلا في حكمه بحجية مطلق الذن، وهذا هو التناقض أو خلاف الفرض، إذ المفروض أن العقل يحكم بحجية مطلق الذن أو خصوص الإطمئنان لو فرض ممكن جرى في غير القياس، فلا يكون العقل مستقلا، إذ لعله نهى، إذ لعل الشارع نهى عن عمارة أخرى مثل ما نهى عن القياس، نهى عن أزيد غاية الأمر واختفى علينا، واختفى نهي الشارع علينا، ولازم ذلك لا يكون مطلق الذن حجة لاحتمال النهي الشارع علينا، ولا دافع لهذا الإشكال إلا قبح ذلك، أي قبح النهي على الشارع، إذ احتمال صدور ممكن بالذات من الحكم عن الحكم لا يرتفع إلا بقبحه، وهذا من أفراد ما اشتهر أن دليل العقل، دليل العقل لا يقبل التخصيص، إذا حكم العقل بقبح شيء يحكم بقبحه في جميع المواضع، فإذا حكم العقل بحجية ذنب يحكم بحجيته في جميع الموارد من أي سبب كان، والحاصل أنه يلزم التناقض والتنافي بين حكم العقل بحجية مطلق الذنب بما فيه الذنب القياسي، وحكم الشارع بمنع عن العمل بالذنب القياسي. انتهى موضع الحاجة من كلامي، كلام الشيخ زيد في علو مقامه، وأنت خبير بأن أراوح على هذا الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، وتوضيح هذا الجواب من المصنف عن إشكال خروج القياس توزيع هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أن حكم العقل بحجية الذنب في محل الكلام بعد تمامية مقدمات الانسداد على قسمين، القسم الأول أن يكون الحكم العقل تنجيزيا بأن يحكم بحجية مطلق الذنب فعلا، سواء كان هنا نهي من الشارع أم لم يكن نهي من الشارع. القسم الثاني أن يكون حكم العقل تعليقيا مشروط بشرط، بمعنى يحكم العقل بحجية الذنب بعد تمامية مقدمات الانسداد، وهذا الحكم مشروط بعدم نهي الشارع عن الذنب أو بعدم نسب الشارع، جعل الشارع غير الذنب مكان الذنب طريقا. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة سنقول أن الإشكال في خروج القياس أن نتيجة الانسداد إنما يلزم على فرض الأول، أي على فرض أن يكون حكم العقل تنجيزيا، فيلزم ما ذكرنا من التناقض، من التنافي، من الخلف، يلزم. وأما على تقدير كون حكم العقل تعليقيا لا يلزم الإشكال من الأول. إذا العقل يحكم بحجية الظن الذي لم يمنع عنه الشارع، وأما الظن القياسي لما منع عنه الشارع لا يحكم العقل بحجيته أولا أصلا من البداية، كي يلزم الإشكال التخصيص أو الإشكال الخول، لا يلزم الإشكال من البداية. وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك أي بحجية الذن معلقة، هذا إشارة إلى ما ذكرنا من المقدمة، معلقة على عدم النفس الشارع طريقا واصلا. إذا نسب الشارع طريقا واصلا لا يحكم الشارع العقل، إذا نهى الشارع عن طريق عن ذم كالذم القياسي أيضا لا يحكم العقل، وعدم حكمه به عدم حكم العقل بالاعتبار فيما كان هناك طريق منسوب من قبل الشارع ولو كان أصلا. ففي هذا المورد نسب الشارع طريقا لا يحكم العقل بحجية هذا الطريق المنسوب من قبل الشارع لانتفاء موضوع العقل. بداهة أن من مقدمات حكم العقل عدم وجود علم أو ولا علمي، والطريق المنسوب من الشارع يكون علميا، فلا موضوع لحكمه مع أحدهما أي مع العلم أو العلم. والناي عن ذن كالذن القياسي حاصل من سبب ليس إلا كنسب شيء كنسب طريقه، كما لا يحكم العقل بحجية الذن في مورد نسب الطريق لا يحكم في مورد النهي عن الطريق نهي عن الذن، بل به كنسب شيء، بل هو يستلزمه، أي النهي عن ذن يستلزم نسب الطريق نسب ذن آخر مكانه فيما كان في مورده أصل شرعي، فذلك الأصل يكون طريقا إذا كان في مورد القيام، فلا يكون نهي عنه، لا يكون نهي شارع عن ذم القياسي رفعا لحكم العقل عن موضوعه كي يلزم التناقض والتخصيص، بل به أي بل بنهي الشارع يرتفع موضوع حكم العقل. بعد نهي الشارع عن الذم القياسي لا يحكم العقل بحجية ذم القياسي، وليس حال ذم حال النهي عن سبب مفيد للذم إلا كالأمر بما لا يفيده. مثلا إذا أمر الشارع بما لا يفيده الذم لا يحكم العقل بحجية ما لا يفيده الذم، كذلك إذا نهى الشارع عن ما يفيده الذم لا يحكم العقل بحجية ما يفيده الذم. وكما لا حكومة معه، لا حكومة مع أمر الشارع للعقل، لا حكومة له معه أي مع النهي الشارع. ففي مورد حكم الشارع بالحجية أو بعدم الحجية بالعمل بالطريق بشيء أو العمل بعدم النهي عن الشيء لا يحكم العقل، وكما لا يصح بلحاظ حكمه بلحاظ حكم الشارع بحجية ما لا يفيد الذن لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه، لا يصح الإشكال فيه في المورد بلحاظه أي بلحاظ النهي الشارع. نعم لا بأس الإشكال فيه في نفسه كما أشكل فيه بذلك بملاحظة توهم إلزام النفس من محاضر. نعم في نفس النهي الشارع عن القياس إشكال ما قطع نزاع عن حكم العقل. ما يشارع عن القياس في نفسه في إشكال. كيف في نفسه مورد الإشكال؟ إذ يلزم من ناي الشارع أن القياس محظور وهو التفسير الواقع. إذا كان القياس مطابقا للواقع قام القياس على وجوب الشيء، فالنهي الشارع عن وجوب ذلك الشيء مع كون ذلك الشيء في الواقع واجبا تفسير للمصلحة الواقعية يلزم هذا المحظور. يلزم هذا المحذوف كما أشكل فيه بذاته بملاحظة تبخم استلزام النفس للمحاضر من المحاضر هذا المحذوف كفية الواقع. تقدم الكلام في تقليل هذه المحاضر وما تحقق في جوابها في محل التروق في جعل التروق في جواب ابن قبل. غاية الأمر تلك المحاضر التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنسوب كما يقول ابن قبل كانت في الطريق المنهي عن في مورد الإسادة. كانت المحاضر في الطريق المنهي عن كالقياس في مورد الإسادة أي في مورد كون القياس مطابقا للواقع يلزم تفسير المحض، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في الإشكال. هذا ليس له دخل في إشكال على دليل الانسداد بخروج القياس، هذا إشكال آخر. ضرورة أنه بعد الفراغ أن صحة النهي عن القياس في الجملة قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل، هذا إشكال. وإشكال النهي عن القياس مستلزم للمحظور وهو التفريط الواقع إشكال آخر، وقد عرفت أنه بمكان من الحسن. أي الإشكال من طريق الانسداد هذا فاسد. لماذا؟ لأن حكم العقل معلق، فإذا كان حكم العقل معلقا على عدم النهي الشارع عن الذم القياسي لا يرد الإشكال من الأول. واستلزام إمكان المنع عن القياس لاحتمال المنع عن عمارة أخرى مثلا، إذا منع الشارع جاز المنع عن القياس جاز منع الشارع عن عمارة أخرى. هذا وقد اختفي هذا أمارة علينا، وإن كان هذا وإن كان موجبا لعدم استقلال العقل إلا أنه إنما يكون بالإضافة إلى تلك الأمارة، لا أن العقل يسقط حكمه. غاية الأمر لا يحكم بحجية ذن القياسي وبحجية تلك الأمارة التي منع الشارع عن العمل بها، الأمارة الثانية، ولكن في سائر الموارد يحكم بحجية الذن. لو كان غير تلك الأمارة مما لا يحتمل فيه المن بمقدار الكفاية، وإذا لو لم يكن غير ما يحتمل منعه بمقدار الكفاية فلا مجال لاحتمال المن فيها أي في تلك الأمارة. إذن لا يحكم العقل بحجية الدم القياسي لورود المنع، ولكن يحكم بحجية جميع الأمارات، ولو ما كان هنا ما يحتمل منعه ما يحتمل منع الشارع عن العمل به. مع فرض استقلاله ضرورة عدم استقلاله بحكم ما احتمال وجود مانع، ما احتمال وجود المنع على ما يأتي تحقيقه في الذم المانع والممنوع، وقياس حكم العقل الحمد لله.